بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من كتاب إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر، أي من كره شيئا من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل بهذا الشيء كفر بالله تعالى. وذلك لأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى، وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه في كفر من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمنافقون يبغضون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون به، وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي من استهزأ وسخر بشيء من دين الله سبحانه وتعالى، كمن استهزأ باللحية أو النقاب أو نحو هذا، أو استهزأ بثواب الله تعالى الذي أعده لعباده المؤمنين، أو استهزأ بعقاب الله الذي أعده للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي، فقد كفر. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله تعالى: قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستهزئين: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معنى قوله السحر ومنه الصرف والعطف: هذان نوعان من أنواع السحر، أما الصرف فهو سحر يفعل لكي يفرق بين المتحابين، وأما العطف فهو سحر يفعل لكي يجمع بين المختلفين. فمن فعل هذا السحر أو رضي به كفر بالله سبحانه وتعالى، والدليل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي من أراد أن يتعلم السحر فلا بد أن يكفر بالله تعالى. فلا يتعلم السحر إلا من كفر بالله تعالى أولا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي من عاون المشركين وظاهرهم على المسلمين فقد كفر بالله تعالى. ومن صور ذلك أن يعاون المشركين لقتل المسلمين، أو أن يحب أن ينتصر المشركون على المسلمين، أو يحب ما عليه المشركون من الكفر والشرك، وهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، أي من اعتقد وظن أن بعض الناس يمكنه أن يتعبد لله عز وجل بشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما وسع الخضر عليه السلام العمل بغير شريعة موسى عليه السلام. ومن الأدلة على هذا الناقض قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لجميع الناس، تبشر من أطاع الله بالجنة وتنذر من عصى الله بالنار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. معنى هذا أن من انصرف عن دين الله مع عدم الرغبة فيه لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لا يريد دين الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة النصارى واليهود، فالنصارى يعرضون عن تعلم دين الله، واليهود يعرضون عن العمل بدين الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته ثم تركها وجحدها. إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. ومن الأدلة أيضا على هذا الناقض قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى قوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادل والجاد والخائف إلا المكره، أي لا فرق في جميع هذه النواقض التي ذكرها رحمه الله تعالى إذا كانت صادرة من مستهزئ أو جاد أو خائف إلا المكره، فإنه لا يكفر بها. والدليل على ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقوله: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثرها ما يكون وقوعا، هذا تعليل لسبب اختياره رحمه الله تعالى لهذه النواقض العشرة دون غيرها. وقوله: فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، أي ينبغي لكل مسلم أن يتعلم هذه النواقض وأن يحذرها وأن يحذر الوقوع فيها وأن يخاف منها على نفسه، كما خاف نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أجمعين، وهم من صحبوه صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما حكم الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: ما معنى سحر الصرف والعطف؟ السؤال الثالث: ما حكم من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به مع ذكر الدليل على ما تقول؟ وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.